قمر من فاء حقيقته على أن يحيط بها أمثالنا إنها مطوية الأثر في وجهه أشرقت شمس الجمال لنا والشمس تنبع عن الإدراك بالبصر في وجهه قمر بالأنس مشتمل والأنس يحصل للرأي مع القمر لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره يلبيك بالخبر كأنس حسن في محيا محيا المصطفى كأنس حسن في محيا محيا المصطفى كل حسن ابتدى فضحا كل حسن ابتدى تبدى فضحا سيد سادات تاج تاج الأنبياء سيد سادات تاج تاج الأنبياء كعبة الأملاك قطب الصلاح كعبة الأملاك قطب الصلاح قطب الصلاح من أتانا بالتاني تاني والهدى من أتانا بالتاني تاني والهدى لمغالق المعاني موضحة أصلح الله به من خصه بالهدى أفدي الحبيب المصلح حبيب المصلح رحمة أهداه ذو العرش لنا رحمة أهداه ذو العرش لنا وبهذا المصطفى قد صدح وبهذا المصطفى قد صدح